ايش؟ ايه وش الاحتياط؟ الاحتياط ان ياتي بالسنه القوليه والفعليه فيصلي ستا. اما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ففصل قال ان صلى في بيته فالسنه ركعتان فقط، لان الرسول لم يزد على ركعتين في بيته، وان صلى اربعا ففي المسجد، وهذا تفصيل لا باس به، تفصيل لا باس به. طيب اذا تختص الجمعه او تفارق الجمعه الظهر لانه ليس لها راتبه قبلها، وراتبتها بعدها ركعتان، ان صلى في البيت واربع ان صلى في المسجد. طيب اما يوم الجمعه فله خصائص، الان تكلمنا عن خصائص الصلاه، يوم الجمعه له خصائص، منها انه يسن للانسان ان يقرا فيه سوره الكهف كامله، وليس في فجر يوم الجمعه كما يفعل بعض الائمه الجهال، بل في غير الصلاه، لان فجر يوم الجمعه يقرا فيه بسورتين معروفتين يبينهما لنا الاخ. تمام. طيب اسمع، لكن يقرا سوره الكهف في اليوم، يعني في غير الصلاه، قبل الصلاه، قبل صلاه الجمعه او بعدها، يجوز هذا وهذا، سواء قرات سوره الكهف قبل صلاه الجمعه او بعدها يحصل الاجر، بخلاف الاغتسال فانه لا بد ان يكون قبل الصلاه. ومنها اي من خصائص يوم الجمعه اليوم انه يقرا في فجره الف لام ميم تنزيم السجده في الركعه الاولى، وهل اتى على الانسان في الركعه الثانيه، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما يفعله بعض الجهال من الائمه حيث يقسم الف لام ميم تنزيل السجده بين الركعتين، او يقتصر على نصفها ويقرا نصف هل اتى، فهو خطا، خطا. نقول لهذا اما ان تقرا بالسورتين كاملتين، واما ان تقرا بسوره اخرى لئلا تخالف السنه، عرفت؟ لان هناك فرق بين من يقرا بسورتين اخرين فيقال هذا فاتته السنه، لكن من قرا بسورة الف لام ميم تنزل السجدة وقسمها في ركعتين، او قرأ نصفها ونصف الأتى، فهذا خالف السنة. وفرق بين المخالفة وبين عدم فعل السنة، لان الاول اشد. ومن خصائص يوم الجمعة انه ينبغي فيه اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اكثر من الصلاة على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، الذي هو أعظم الخلق حقا عليك، أعظم حقا من أمك وأبيك، ويجب أن تبتيه بنفسك ومالك، أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. ومن خصائص هذا اليوم أنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، يعني لا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم الأخ قم ولا تجب الليلة، أي ليلة؟ وغدا يوم الجمعة، والنعاس عند استماع الذكر. نعم، طال عنك النوم الآن، استرح. طيب استمع، يوم الجمعة لا يصام وحده، يعني إما أن تصوم يوم الخميس أو السبت، تصوم معه السبت، إلا من كان له عادة فصادف عادته، مثل أن يكون ممن يصوم يوما